إذا ما لقي الله جل وعلا. وأما في هذه الدنيا فإنه يضمن الله سبحانه وتعالى له إما الشهادة التي تبلغه وتوصله إلى المنازل العليا من الجنة، وإما أن يرجع منتصرا، وإما أن يرجع منتصرا أو يرجع وقد حاز على الأجر الذي كتبه الله سبحانه وتعالى للمجاهدين في سبيله. وربما انضاف إلى هذا الأجر الذي كتبه الله تعالى الغنيمة التي يحصل عليها من أثر الجهاد في سبيل الله إذا ما انتصر المسلمون على الكافرين وحصلوا على الغنائم وحصلوا على الأموال التي كانت للكفار حيث يحوزها المسلمون وتقسم عليهم ويعطوا جزاء هذا القتال، يعطوا هذا المغنم، هذه المغانم التي يحصلون عليها هي زيادة على الأجر الذي يكتبه الله سبحانه وتعالى لهم. فإن غرم أحدهم بالشهادة كانت الشهادة أيضا هي الأصل وهي الفضل وهي المقدار الذي يدخره الله سبحانه وتعالى للعبد بحيث يضمن له به الجنة. إذن فالجهاد في سبيل الله كله خير، إن فاز بالشهادة فنعم الفعل، وإن رجع نال الأجر من الله سبحانه وتعالى ونال شيئا زائدا متى ما انتصر المسلمون على الكافرين نال الغنيمة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل من يستشهد في الجهاد في سبيل الله بأن الله سبحانه وتعالى يضمن له الجنة، وكذلك من كلم يعني جرح في سبيل الله فإن الله سبحانه وتعالى يميزه يوم القيامة على سائر من كان معه من المجاهدين بأن يأتي ويبعث وجرحه يثعب، يعني جرحه لم يندمل ولم يشفى بل ينبعث منه الدم كأنه جرح في وقته وفي توه بحيث ينبعث منه الدم. هذا الدم اللون لون الدم، لكن الريح ريح الدم كريح المسك، وهذا تفضل منه سبحانه وتعالى لمن يكلم في سبيله. ولذلك الجهاد في سبيل الله كله خير بجميع أحواله وبجميع أشكاله وبجميع آثاره، فإن الإنسان ينال منه ما لا يناله غيره، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه إن جاهد في سبيل الله أن يستشهد وأن يقتل، وإن أعيد إلى الدنيا يتمنى أنه يعود إلى الجهاد ليقتل مرة ثانية وثالثة ورابعة إلى المرة العاشرة، لما يرى من فضل الله سبحانه وتعالى للمجاهدين في سبيل الله وللذين يستشهدون في سبيل الله ما عد لهم من الأجر ومن الثواب. وهذا كله يحث به صلى الله عليه وسلم أمته على الجهاد في سبيل الله وعلى الاستشهاد في سبيل الله وعلى القتال في سبيل الله، لأن في ذلك إعلاء ورفعة لكلمة الله ولدين الله. هذا ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من فضل الجهاد في سبيل الله، وهذا ما بينه صلى الله عليه وسلم من مكانة الشهداء في سبيل الله، فكلها يعني أمور وأحوال وفضائل يحوزها الإنسان في هذه الدنيا بهذه النية التي نوى وبهذا الفعل الذي فعل، ولا يدركه إلا من عمل عمله، وإلا من نهج نهجه، وإلا من سار على أثره وعلى طريقه. فالجهاد في سبيل الله من أعز ومن أفضل الأعمال التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. نعم. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا ابن فضيل عن، يعني هذا الحديث متابع للحديث السابق لكن من طريقين، طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وهذا مذكور في مصنفه، وطريق قرينه الذي أبو كريب، أبو كريب وهو محمد بن العلاء بن كريب. نعم. قال: حدثنا ابن فضيل عن عمارة بهذا الإسناد. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله. وقوله تكفل وفي الرواية الأولى ضمن الله، كلاهما بمعنى واحد. نعم. قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله. يعني نيته عندما خرج من بيته نيته الجهاد في سبيل الله، لا يخرجه إلا هذه النية. نعم. وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه، أو يدخله الجنة متى استشهد وقتل ومات. وهنا يذكر أهل العلم أن إدخاله الجنة هل هو يعني يوم أن يبعث الناس يوم القيامة، أو أنه في الحال بمجرد استشهاده وموته؟ قال بهذا بعض أهل العلم، والجمهور على أنه يضمن له دخول الجنة يوم القيامة، وأما في حياة البرزخ فإنه يعيش حياة كريمة، حياة ينعمه الله فيها ويهيئ له ويكرمه، بحيث يتنعم في زمن البرزخ. نعم. بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. نعم. قال: وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وهذا الحديث بهذا الإسناد من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، هو أحد الأحاديث التي كتبها الأعرج عن أبي هريرة في صحيفته المشهورة، فهو مروي في صحيفة أبي هريرة التي رواها الأعرج عنه. نعم. قال: لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم، يعني لا يجرح أحد في سبيل الله، لكن ليس كل من جرح يعتبر نال هذا الفضل، لأن العبرة بالنية، والناس يخرجون للجهاد، منهم من يخرج لإعلاء كلمة الله، وهذا هو الذي يحظى بهذا الفضل، ومنهم من يخرج لغرض دنيوي أو يخرج لجمع المال، فإن من كان هذا حاله ومن كانت هذه نيته فلن يبلغ الفضل والثواب الذي يحصل عليه من جاهد في سبيل الله. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه ينبغي للإنسان أن يخلص النية، ومن هنا قال والله أعلم بمن يكلم في سبيله. نعم، قال لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب اللون. يعني هذا الذي يكلم في سبيل الله يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب، بمعنى أنه ينبع منه الدم ويجري ويسيل منه الدم. نعم، اللون لون دم والريح ريح مسك. نعم، قال هذا ثوابه فيما يتعلق بالجرح الذي يجرحه، وأما ثواب الشهادة فذاك شيء زائد، حيث إن الله سبحانه وتعالى يكرمه بأن يدخله الجنة ويعليه درجاتها العالية. نعم، قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه. وهذا يؤكد أن هذا الحديث من صحيفة أبي هريرة، لأن صحيفة أبا هريرة التي رواها همام كما رواها الأعرج بدأ بقوله هذا ما حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال في بداية هذه الصحيفة نحن السابق نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ثم سرد الأحاديث. ولما كان أهل العلم يأخذون من هذه الصحيفة ما يريدون الكلام حوله والاستدلال به، يقولون هذا ما حدث به أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال، ثم يوردون الحديث كما هو الحال هنا. نعم، قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله ثم تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما، اللون لون دم والعرف عرف المسك. والمراد بالعرف يعني الرائحة. نعم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد في يده لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيتبعوني. وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته، كان يتمنى أنه لا يتخلف عن غزوة أو سرية يغزوها ويخرج الناس فيها للجهاد في سبيل الله رغبة وتطلعا إلى الشفاعة، إلى الشهادة التي يتمناها كل من يجاهد في سبيل الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حوله عدد كبير من الفقراء ومن المساكين من المؤمنين الذين يتمنون أن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد، لكنهم لا يجدوا ما يحملهم على الخروج، سواء كانت مراكب يركبونها، أو كان زادا يتزودون به، أو كان يعني سعة من المال يسافرون بها، وكانوا يعتمدون في ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده ما يكفيهم، ولذلك كان في بعض الأحيان يتخلف عن الغزوات ويبعث السرايا يقومون بالمهمة، وإنما حبسه عن الخروج هو إشفاقه على من لا يستطيع الخروج ومواساتهم بأن يبقى معهم حتى ييسر الله ويهيئ ويمكن لهم فيخرجوا معه متى ما توفرت وسائل الجهاد في سبيل الله. نعم. ولا يجدون سعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي، يعني أنهم لا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أخبر النبي عنهم وقال إن في المدينة أناس ما تسيرون سير أو تنزلون واديا أو تقابلون عدو إلا كانوا معكم، يعني بقلوبهم وبأحاسيسهم، وكانوا يتمنون أن يكونوا معهم، لكن أقعدهم العذر وأقعدهم الفقر وأقعدهم عدم الإمكان من السفر معهم معكم. نعم. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان، والمراد بابن أبي عمر هنا محمد بن يحيى بن أبي عمر صاحب المسند، له كتاب أخذ منه الإمام مسلم رحمه الله، وهو أحد مصادر كتاب الإمام مسلم. نعم. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلاف سرية بمثل حديثهم وبهذا، يعني بمثل الحديث الذي مضى، لأنه حديث واحد وهو من صحيفة أبي هريرة رضي الله عنه، والتي رواها عنه أبو الزناد عن الأعرج أو معمر عن همام. نعم. وبهذا الإسناد والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا بمثل حديث أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث جاء فيه هذه الزيادة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يقتل في سبيل الله وأن يستشهد مرة ومرة ومرة لما فيه الاستشهاد من الفضل ومن الثواب. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية كلهم عن يحيى بن سعيد عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأحببت ألا أتخلف خلف سرية نحو حديثهم. نعم، كل هذا على سبيل المتابعات. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله إلى قوله: ما تخلفت خلاف سرية تغزو في سبيل الله تعالى. نعم، ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، قوله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا، إلى قوله إلى قوله أن أدخله الجنة، أن يدخله الجنة يعني الشهيد بالهمز. وفي الرواية الأخرى: تكفل الله، ومعناهما أوجب الله تعالى له الجنة. معنى تضمن ومعنى تكفل أي أوجب الله له الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. وهذا الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. يعني أن الله تعالى أنزل ذلك في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بقوله تضمن وبقوله تكفل، والله قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وثواب هذا البيع الجنة. نعم، الآية قوله سبحانه وتعالى: لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي. قوله سبحانه وتعالى هكذا عندك؟ اي نعم، وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. في قوله لا يخرجه إلا الإيه؟ لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي. إيه؟ هذا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما ذكر في الأول قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. هنا لعل كلمة في سبيل الله أو قوله سبحانه وتعالى، لكن ما جاء من قوله، العبارة التي ذكرت عندنا هي من قول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي، هكذا هو في جميع النسخ جهادا بالنصب، على أنها منصوبة يعني من أجل الجهاد في سبيلي، وهذا الذي يسمونه بالمفعول لأجله. نعم، وكذا قال بعده: وإيمانا بي وتصديقا، وهو منصوب، كل ذلك من أجلي. نعم، على أنه مفعول له يعني مفعول لأجله، كما يسميه علماء اللغة وعلماء النحو، أنهم يجعلون المفاعيل مفعول به ومفعول له أي لأجله، ومفعول فيه إلا هو الظرف. نعم، وتقديره: لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق. قوله: لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي، معناه لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص لله تعالى. وهذا يدل على فضل الإيمان والإخلاص لله تعالى، لأن الثواب والعقاب منوط به. قوله في الرواية الأخرى وتصديق كلمته، أي كلمة الشهادتين، وقيل تصديق كلام الله في الإخبار بما للمجاهد من عظيم ثوابه. قوله فهو علي ضامن، ذكروا في ضامن هنا وجهين، يعني فضمانه علي وأنا ضامن له، نعم، أو هو مضمون، فاعل بمعنى مفعول أي مضمون، نعم. أحدهما أنه بمعنى مضمون كماء دافق ومدفوق، والثاني أنه بمعنى ذو ضمان، يعني ذو ضمان مني من الله جل وعلا. قوله أن أدخله الجنة، قال القاضي يحتمل أن يدخله عند موته، يعني أنه يدخل الجنة مباشرة بعد استشهاده. نعم، كما قال تعالى في الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وهذا لا يتنافى مع أنهم يعني أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، أي في دار البرزخ. نعم. قال وفي الحديث أرواح الشهداء في الجنة، قال ويحتمل أن يكون المراد دخوله الجنة عند دخول السابقين والمقربين بلا حساب ولا عذاب، لأنه كما جاء إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخل منهم 70,000 من غير حساب ولا عذاب. نعم، ولا عذاب ولا مؤاخذة بذنب، وتكون الشهادة مكفرة لذنوبه كما صرح به في الحديث الصحيح. قوله أو أرجعه إلى مسكنه، يعني إذا لم يستشهد فإنه سيعود إلى أهله بعد الجهاد وبعد المعركة، وهو أيضا يعني يعود بأمرين، إما بالأجر على المشقة التي أداها وعلى المشقة التي قام بها، وإما أن يعود بالأجر وبالغنيمة. نعم. قوله أو أرجعه إلى مسكنه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، قالوا معناه ما حصل له من الأجر بلا غنيمة إن لم يغنم، أو من الأجر والغنيمة معا إن غنموا. وقيل إن أو هنا بمعنى الواو، يعني في قوله يرجع إما بأجر وغنيمة، إما بأجر أو غنيمة، يعني بأجر وغنيمة، وقد تستخدم أو بمعنى الواو، كما في قوله سبحانه وتعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، والواقع أنهم يزيدون على 100,000، نعم، بمعنى ويزيدون. أو هنا بمعنى الواو أي من أجر وغنيمة، وكذا وقع بالواو، وفي رواية أبي داود وكذا وقعت بالواو في رواية أبي داود، يعني جاءت الرواية في سنن أبي داود أو يرجع بأجر وغنيمة. نعم. وكذا وقع في مسلم في رواية يحيى بن يحيى التي بعد هذه بالواو. نعم. ومعنى الحديث أن الله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال خيرا بكل حال، فإما أن يستشهد فيدخل الجنة، وإما أن يرجع بأجر، وإما أن يرجع بأجر وغنيمة. قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله. ما من كلم، يعني رجل كلم، هذه صيغة مبالغة على وزن فاعل. نعم. يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم وريحه مسك. أما الكلم بفتح الكاف وإسكان اللام فهو الجرح، ويكلم بإسكان الكاف أي يجرح. وفيه دليل على أن الشهيد لا يزول عنه الدم بغسل ولا غيره، يعني مهما حتى لو غسل سيأتي يوم القيامة بدمه. نعم. ولذلك شرع أن لا يغسل الشهيد بل يدفن في ثيابه التي استشهد فيها بما فيها من دم. والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته، يعني أن يأتي يوم القيامة وشهادة فضله وفضيلته واستشهاده قائمة معه، لا يحتاج إلى أن يستشهد أو إلى أن يبحث عن شهود. نعم. وبذله نفسه في طاعة الله تعالى. وفيه دليل على جواز اليمين وانعقادها بقوله: والذي نفسي بيده، ونحو هذه الصيغة من الحلف. وهذا يعني من الصيغ التي شرعت وتجوز أن يقسم أو أن يقسم الإنسان بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وبصفاته وبما يختص به سبحانه وتعالى. وهنا جاء حلف النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، يعني روح النبي صلى الله عليه وسلم في يده سبحانه. وهذا الحديث وأمثاله فيه إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى إثباتا يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وقول الشارح الإمام النووي رحمه الله أن هذا الحديث وأمثاله فيه إثبات صفة اليد، وفسر اليد بمعنى القدرة والقوة، هذا تأويل لا يليق، لأن الصفات الخبرية يجب أن تثبت لله سبحانه وتعالى دون تأويل. نعم. ونحو هذه الصيغة من الحلف بما دل على الذات، دل على ذات الله سبحانه وتعالى، لأن اليد من صفاته سبحانه وتعالى، وهي من الصفات الذاتية والتي يسميها العلماء علماء السلف بالصفات الخبرية. ولولا أنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها أو أنها جاءت في كتاب الله والله أخبرنا بها لما وصفناه بها، لكنه لما وصف نفسه بها ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم وصفناه بها سبحانه وتعالى. نعم. قال: ولا خلاف في هذا. قال أصحابنا: اليمين تكون بأسماء الله تعالى وصفاته، يعني ما في خلاف بين أهل العلم بما فيهم أئمة الشافعية أنه يجوز الحلف بأسماء الله وبصفاته، واليمين من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. أو ما دل على ذاته. قال القاضي عياض رحمه الله: واليد هنا بمعنى القدرة. وهذا قول القاضي عياض الذي حكاه الإمام النووي قول مرجوح وقول لم يقل به السلف بل ردوه، لأن هذا فيه تأويل، والتأويل في أسماء الله وصفاته لا ينبغي ولا يجوز. نعم. قوله: والذي نفس محمد بيده، لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله، أي خلفها وبعدها. وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة على المسلمين والرأفة بهم، وأنه كان يترك بعض ما يختاره للرفق بالمسلمين، وأنه إذا تعارضت المصالح بدأ بأهمها، وهي مصالح يعني الشفقة بالمسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى وصفه بذلك، فقال في وصفه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. وفيه مراعاة الرفق بالمسلمين والسعي في زوال المكروه والمشقة عنهم. قوله: لوجدت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل. فيه فضيلة الغزو والشهادة، وفيه تمني الشهادة والخير، وتمني ما لم يكن في العادة من الخيرات. وفيه أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين، ولذلك كان يتخلف أحيانا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: والله أعلم بمن يكلم في سبيله، هذا تنبيه على الإخلاص في الغزو، أنه ينبغي لكل من أراد الخروج في الغزو في سبيل الله أن يخلص النية لله جل وعلا. نعم. وأن الثواب المذكور فيه إنما هو لمن أخلص فيه وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قالوا: وهذا الفضل وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار فيدخل فيه من خرج في سبيل الله في قتال البغاة وقطاع الطرق، يعني يلحق، لأن هذا من باب إعلاء كلمة الله ورفع شأن كلمة الله وإحقاق الحق في الأرض. نعم. وفي إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: وجرحه يثعب، هو بفتح الياء والعين وإسكان المثلثة بينهما، ومعناه يجري متفجرا أي كثيرا، وهو بمعنى الرواية الأخرى يتفجر دما. قوله صلى الله عليه وسلم: تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت، الضمير في كهيئتها يعود على الجراحة، وإذا طعنت بالألف بعد الذال، كذا في جميع النسخ. وإذا يعني ليست وإذ طعنت، نعم، أو إذ طعنت، وإنما هي إذا طعنت. نعم. هكذا جاءت النسخ في صحيح مسلم بإثبات إذا بدلا من إذ. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: والعرف عرف المسك، هو بفتح العين المهملة وإسكان الراء، وهو الريح. انتهى الباب. أدري عليك اليوم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.